بحيث يمكنه أن يصلي، فإنه ينتظر إلى الوقت الذي تنقطع فيه، كأن تكون تأتي بعد الوضوء بربع ساعة، فهي هذه الربع ساعة خلال ربع ساعة بعد الوضوء لا يصلي حتى يستكملها ثم يصلي بعد. فيجوز له في هذه الحالة أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعات إذا كان الوقت لا يمكنه في أثناء الصلاة نفسها، لأنه مأمور بشرط الصلاة وهو مقدم على الشهود. وبناء على ذلك يفصل فمن معه الغازات وسلس البول وسلس المذي بهذا التفصيل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، والله إني لأحبك في الله، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة الواقعة تمنع من الفقر؟ وجزاكم الله خيرا. أشهد الله العظيم رب العرش الكريم أنا أحبكم جميعا فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عن من قراءة سورة الواقعة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمان من الفقر إذا قرأها الإنسان بعد صلاة المغرب. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة ومرض مرض الموت، دخل عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكانت بين عثمان وعبد الله بن مسعود بعض الأشياء، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم لا ينقص ذلك من قدرهم شيئا. الله تعالى يقول: نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بينهم بعض الشيء، وكان عبد الله بن مسعود في نفسه على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فعرض عليه أن يعطيه العطاء، فقال: حرمتنيه وأنا صحيح، وتعطينيه وأنا مريض. ثم سأله وقال أراد أن يوصي به ببناته إليه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: الفقر أخشى عليهم، والله لا أخشى عليهم الفقر، وقد علمتهن سورة الواقعة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها أمان من الفقر. وذكر الحديث أي أنها إذا قرأت بعد صلاة المغرب فإنها أمان من الفقر. وهذا ليس بغريب، وطاعة الله عز وجل وذكر الله سبحانه مفتاح لكل خير ومفتاح لكل بركة. ولذلك جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تشققت يداها ومجلت من كثر طحن النوى، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها، فجاءت فلم تجد، فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم رجعت إلى بيتها ونامت مع زوجها، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وطرق عليهم الباب، وقال رضي الله قالت فاشتكت إليه رضي الله عنها وأرضاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكما على خير لكما من خادم، تسب إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبرانه 34. هذا الذكر لا يحافظ عليه أحد إلا ذلل الله له أموره ويسرها من غده ويومه. ولذلك فقال علي رضي الله عنه: والله ما تركتها، وما تركت هذه الباقيات الصالحات التي دلني عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ليلة الصفين رضي الله عنه وارضاه، في شدة القتال وشدة الاشتغال بالجيش وبالقتال، مع ذلك رضي الله عنه وارضاه لم يفرق فيها ولم يتركها، وهذا مجرب. فذكر الله وطاعة الله ليست أمانا من الفقر، بل أمان من كل سوء وشر. فالذكر سبب في كل خير للعبد، ولذلك قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. فوصف الله ذكره بأنه أكبر من كل شيء، ولو لم يكن للذاكرين المنيبين المخبتين إلا عناية رب العالمين بهم وحفظه لهم سبحانه وتعالى لكفى، كما قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين. وأفضل الذكر تلاوة القرآن، ولذلك لم تجد إنسانا حبب الله القرآن إلى قلبه فشرح صدره لتلاوته يتلوه آناء الليل وآناء النهار إلا وجدته في سعادة. فتجد الناس في خوف وهو في أمان، وتجد الناس في قلق وهو في طمأنينة، وتجد الناس في ضيق وهو في سعة، بأن الله عز وجل جعل في هذا القرآن كل خير وبركة، وجعل فيه للناس من البركة ما لم يخطر لهم على بال. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فبركات كتاب الله والخير الذي جعله الله في كتاب الله عظيم. ولذلك إذا حافظ المسلم على قراءته وتدبره خاصة مع الخشوع ومع التأثر، فإن الله يعظم له البركة في هذا القرآن. فطوبى ثم طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي السفر للنزهة وعلي دين صاحبه يطلبه وهو دين حال وجزاكم الله خيرا؟ السفر لا يجوز لمن عليه دين أن يسافر سفرا يغرر ويخاطر به في حقوق الناس إلا بعد استئذان أصحاب الدين، ونص على ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله، وذكروا في القضاء أن من حق المدين إذا صاحب الدين إذا طالب بمنع غريمه من السفر أن يمنع، لأنه بدل أن يسافر للنزهة فليسدد حقوق الناس وليؤدي حقوق الناس. فإذا كان الشخص عنده المال كالألف والألفين وعليه دين مثل ذلك أو أكثر فإنه يملك الألفين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نطل الغني ذل، والسفر للنزهة ليس بواجب. فإذا كان الحج لا يجب على المدين وهو فريضة، ومن باب أولى أن لا يخرج للنزهة والسفر المباح وعليه دين، عليه أن يتق الله وأن يسدد أهل الحقوق. فإذا أذنوا له بالسفر فلا بأس، فإذا لم يأذنوا فعليه أن يرد إليهم حقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فلا ينبغي للمسلم أن يغرر بنفسه، فلربما سافر ومات في ذلك السفر فيحبس ويرهن في دينه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه. قالوا مرهونة أي محبوسة، حتى إن بعض العلماء يقول: تحبس عن النعيم حتى تؤدى الزكاة، حتى تؤدى الديون عنها. فقد تقدم أن الدين أمره عظيم، فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل من غلبة الدين ومن قهر الرجال. ولذلك قالوا: الدين هم بالليل وظل بالنهار. فلا ينبغي من المسلم أن يخاطر بأموال الناس وأن يماطل ويؤخر وقد استطاع سداد الدين. فإذا كانت عنده نية صالحة أن يسدد الناس وأن يرد حقوقهم إليهم أعانه الله ويسر له، كما قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالواجب أن لا يسافر الإنسان وعليه حقوق وديون حتى يسترضي أهل الحقوق والديون، فإن رضوا له بالسفر فالحمد لله، وإن لم يرضوا فحلل من حقوقهم وأداها إليهم، خاصة إذا كانت الديون قد حلت آجالها. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، صلى بنا الإمام صلاة العصر وسهى في الركعة الأولى وسجد السجدة واحدة ثم أتم الصلاة، فعلم بعد الصلاة وأعادها مرة أخرى، وأنا لم أصلي معه سوى الركعة الأخيرة ولم أعد الصلاة، فهل علي شيء؟ أفيدونا مأجورين. هذا السؤال فيه عدة مسائل. أما المسألة الأولى، إذا سهى المصلي في الركعة الأولى وترك ركن منها ودخل في الركعة الثانية فقد بطلت الركعة الأولى، لأنه لا يمكنه التدارك على هذا الوجه، وبناء على ذلك الركعة الأولى لاغية. ثم بعد ذلك يقضي، هل يقضي الركعة لآخر الصلاة أو تبطل الصلاة كلها لبناء الثانية على الأولى؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال: تبطل الركعة التي ترك فيها السجدة وتصح الركعات الباقية، ثم يأتي بعد ذلك بركعة قضاء لذلك لتلك الركعة التي حكم بفسادها. فقال بعض العلماء: تصح الركعة، لا تصح الركعات التي بعدها، لأن الركعة الأولى إذا فسدت فإن الثانية مبنية عليها. ولذلك كونه أعاد الصلاة لا إشكال فيه، فصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك. أما لو جاء الإنسان متأخرا وصلى ركعة مع الإمام ولم يدرك ذلك السهو والخلل، فمذهب طائفة من العلماء أن المأموم تفسد صلاته بصلاة الإمام أدرك الموجب للفساد أو لم يدرك، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام يحمل عنه، ولذلك يحمل عنه الركن وهو الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن. ومن هنا يقولون صلاته مرتبطة بصلاة الإمام سواء أدرك السهو أو لم يدرك. ومما يدل على ذلك أنه إذا سهى الإمام قبل حضور المأموم فإنه إذا سجد الإمام سجد المأموم معه، فدل على أنه لا اعتداد بحضوره وشهوده. وأيا ما كان، فكونه يعيد الصلاة تامة وكونك تبني على هذه الركعة إن قلنا بالانفصال بين المأموم والإمام، فإن صلاتك تكون صحيحة من هذا الوجه، وإن احتط بإعادتها فذلك أتم وأكمل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وجزاكم الله خيرا؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد بعض الناس الاحتفال به وتخصيصه بالذكر وتخصيصه بالذبح تخصيصه بالمجالس، كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين، فقد مضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات التي تترى، ومع ذلك ما احتفل في سنة منها بمولده عليه الصلاة والسلام. فلو كان في ذلك قربة وكان في ذلك طاعة لما تأخر عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولدل الأمة عليه، فما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما قبض عليه الصلاة والسلام جاء من بعده الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكلهم لم يحتفل واحد منهم باليوم 18 من مولده عليه الصلاة والسلام، بل كانوا محتفلين بسنته ليلا ونهارا سرا وجهارا عشيا وإذكارا، كانوا مع سنته، كانوا مع هديه ظاهرا وباطنا، كانوا مع هديه عسرا ويسرا، كانوا معه عليه الصلاة والسلام باتباعه وحبه محبة تدعو إلى المتابعة والتأثي والاقتداء، حتى كان أحب إليهم من أنفسهم ومن والديهم ومن أهليهم وأولادهم ومن الناس جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالخير كل الخير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، فالقرون المفضلة كلها لم يحصل فيها احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما حصل بعد القرن في القرن السابع أو الثامن الهجري. فلذلك هو أمر من الحدث وأمر متأخر فعل المسلم أن يعتصم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل من محبته ومتابعته والتزام سنته أن يجعل ذلك الميزان، وأن يجعل ذلك السبيل والهدي والطريق الذي يلتزمه ويسير عليه. فالإسلام دين عمل، وليس بالتشهي ولا بالتمني، وإنما بالعمل. أنزل الله كتابه وجعل هدي رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يأتصي به المؤتسون ويقتدي به المقتدون. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهل نحن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان مولده ويوم مولده نعمة علينا، فلنشكر هذه النعمة باتباعه عليه الصلاة والسلام والتأتي به عليه الصلاة والسلام. وإذا كنا نقول إن يوم مولده شكرا لنعمة الله عز وجل علينا، فهل نحن أتم شكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس شكر نعمة مولده واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو صاحب النعمة الأصلية؟ أليس بواجب عليه أن يشكر نعمة؟ فلما شكرها عليه الصلاة والسلام فانتصب بين يدي الله بطاعته والجهاد في سبيله وتبليغ شرعه، علمنا أن ذلك هو شكر النعمة الحقيقي، وأن الواجب على المسلم أن يأتصي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يحدث في دين الله برأيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلى المسلم أن لا يضل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزم محبته والاتساء به والاقتداء به، وأن يجعل هذه السنة في العام كله، لسنا كغيرنا من غير المسلمين الذين يحتاجون إلى أيام يتذكرون فيها عظماؤهم فنحن مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا وجميع شؤوننا وفي ليلنا وفي نهارنا وفي عسرنا ويسرنا ولا نزكي أنفسنا عن الله. نسأل الله أن يجعلنا كذلك وأن يجعلنا ممن اتبعه فسار على سبيله ونهجه فاقتفى أثره عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا التأسي به وحبه واتباعه واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، صليت الوتر ولكنني نسيت دعاء القنوت، فسجدت مباشرة ثم قبل السلام سجدت سجدتي السهو، هل ما فعلته صحيح؟ وماذا يجب علي إذا لم أوتر؟ هل أقضي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للدعاء في القنوت فالجمهور على عدم وجوده، وأنه لو صلى ولم يقنت أنه لا يجب عليه سجود السهو، إلا أن من أهل العلم من قال إن السنة إذا تركت نسيانا شرع لها سجود السهو، لأنهم يرون أن سجود السهو لمكان السهو والغفلة بغض النظر عن كونه واجب أو غيره. وعلى هذا الأصل لو كان من عادته أن يقول ذكرا من السنة في موضع في سجود أو ركوع وتركه نسيانا أنه يسجد، والأشبه أنه لا سجود سهو في ترك دعاء القنوت، خاصة وأن من أهل العلم من يقول أنه يستحب أن لا يداوم عليه، فإن كان حديث الحسن رضي الله عنه في تعليم دعاء القنوت يدل على القنوت مطلقا. والله تعالى الذي فعلته على كل حال صحيح وصلاتك صحيحة سواء سجدت أو لم تسجد. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من طلق امرأته هل يجب عليه أن يستأجر لها شقة هي وأبنائها وجزاكم الله خيرا؟ من حيث الأصل إذا طلقت المرأة فله الحق في مسكنها إذا طلق الطلاق الرجعيا، وكان الطلاق بعد الدخول كما هو معلوم في أصول الطلاق الرجعي، واختلف الطلاق بالثلاث هل تستحق بالمرأة السكنة أو لا. في قصة فاطمة رضي الله عنها يدل على أنها لا تستحق، لأن الله لما ذكر السكنة قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالسنة إذا طلقت المرأة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعد الدخول لا يجوز إخراجها من بيتها بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا أصل شرعي. وبناء على ذلك لا يجوز لأب المرأة ولا لأب المرأة ولا أخيها ولا قرابتها أن يأخذوها من بيت الزوجية، وإذا جاءت إلى بيت الأخ فليطردها إلى بيتها ويقول لها ارجعي إلى بيت زوجك، لأن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا بلغ الكتاب أجله وتمت عدتها فحينئذ شأنها. والسبب في هذا أنها خلال الطلقة الرجعية يراها زوجها فيحلها وتحله ويتذكران ما وقع تحت هذا البيت من المحبة والإلفة، ويعرفان ما هو السبب في هدم بيتهما من عبث الشيطان من شياطين الإنس والجن، فأمكن أن يراجع نفسهما، هذا لمصلحة الطرفين. لكن إذا ذهبت إلى بيت أهلها دخل الغريب وأفسدها على زوجها، وأيضا دخل الغريب على الزوج فأفسده، ولكن إذا بقيت في بيت الزوجية فذلك أصلح وأرعى لشرع الله. وبناء على ذلك لا يستأجر لها، وإنما تبقى في بيت الزوجية إلا في حالة واحدة وهي التي استثناها الله عز وجل من وجود الضرر، أو تكون امرأة فاحشة متفحشة، حتى كانت عائشة رضي الله عنها ترى أن المطلقة ثلاثة تبقى في بيت الزوجية وتقول لفاطمة اتق الله فإنك تعلم مما أخرجك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. والله إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ، صليت العصر قبل التشهد الأخير فجدت سجدة واحدة فقط سهوا، ثم سلمت بعد التشهد الأخير فبشرني رجل بأني نسيت سجدة، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ ترجع رحمك الله إلى مكانك، وإذا تذكرت وأنت في المسجد استقبلت القبلة بعد أن كنت من مكانك تستقبل القبلة وتسجد السجدة الثانية، ثم ترفع منها وتتشهد، ثم تسلم وتسجد سجود السهو البعدي لأنك زدت في الصلاة. فالأصل في ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين وقصة اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين في الرباعية فبقيت له ركعتان، فقال له باليدين أقصرت الصلاة نسيت يا رسول الله؟ قال ما كان شيء من ذلك. قال بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أصدق باليدين؟ قالوا نعم. فرجع إلى مكانه وكان قد قام من مصلاه فجلس استند إلى الجذع وثبت بين أصابعه كالغضبان، فرجع إلى مصلاه وصلى الركعتين. قال وأنبئت أن عمران رضي الله عنهما رضي عمران حسين رضي الله عنهما قال ثم سجد سجدتين بعد ما سلم. فهذه المسألة قمت في التشهد الأول في غير موضعه، لأن التشهد الأخير كنت في التشهد الأخير في غير موضعه، لأنك أوقعت التشهد الأخير بين السجدة الأولى والثانية من الركعة الأخيرة، كان واجب أن يكون بعد السجدة الثانية منها. فلما تشهدت وقع التشهد في غير موضعه، فإذا علمت أنك لم تسجد رجعت إلى الركن كما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأركان، وتسجد هذا الركن الذي لزمك وهو السجدة الثانية ثم تتشهد تحصيلا للركن في موضعه، ثم تسلم، ثم تسجد بالزيادة بعد السلام كما تقدم معنا أن السجود الزيادة بعده والنقص قبله والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قضية الشيخ امرأة حامل وحملها في شهرين وسقط ما في بطنها وجعل الدم يخرج منها إلى 5 أيام فأكثر. يقول السائل: فهل هذا الدم دم نفاس؟ المدى أن الحمل كان في شهرين وجزاكم الله خيرا. كل حمل يسقط قبل التخلق فالدم دم فساد وعلة، يعني هو دم استحاضة، لا يمنع الصوم ولا يمنع الصلاة، فتطهر وتصلي وتصوم. وأما إذا كان بعد التخلق وفيه تخلق ففيه وجهان معروفان عند أهل العلم، فإن كان قريبا من تخلق الآدمي وفيه صورة الآدمي فإنه إذا ألقت كان فيه شبهة النفاس، فقال طائفة من العلماء إن هذا الدم يأخذ حكم دم النفاس ولو أنه سبق أوان، كما لو خرج دم النفاس مع النفساء قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة. وعلى كل حال إذا لم يكن فيه تخلق فهو دم فساد وعلة بين الصوم والصلاة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قضية الشيخ، ما حكم إرسال المال بواسطة شخص ويأخذ ذلك المال ويتصل بأهله ليرفع قيمته في البلد الذي أريد، علما بأن العملات قد تكون متحدة وأحيانا مختلفة، وأن ذلك الشخص أحيانا يطلب أجرة على ذلك المال الذي يحوله لي إلى أهلي وجزاكم الله خيرا. إذا أعطيت علة لشخص على أن يعطيها لأهلك في مكان فهذا على صور: الصورة الأولى أن تعطيه وكيلا يتولى صرف مالك بقيمته ويعطيهم قيمة المال الذي دفعته قليلة كانت أو كثيرة، مثل أن تدفع له بالريالات وتقول: يا فلان، ما دمت مسافرا إلى المغرب فهذه 10,000 تصرفها وتعطيها أولادي أو تعطيها زوجتي أو تعطيها فلانا، تصرفها بالقليل أو الكثير، فهو وكيل عنك. فإن قال: لا أفعل هذا إلا بأجرة، فقلت له: وهذه 50 ريال أجرة لك على القيام بهذا الأمر، فلا إشكال، وهذا أمر لا شبهة فيه ولا حرج، فهو وكيل عنك، يتولى الصرف بالقليل والكثير ويسلم المبلغ لمن أمرته أن يسلم إليه. الصورة الثانية أن يكون العقد بينك وبين عقد الصرف، فتقول له: هذه 10,000 تبدلها لي بالدولارات أو بالدنانير وبالغة ما بلغت، وتدفع لأولادي تلك الدولارات والدنانير. فحينئذ الواجب أن يعطيك صرفها في مجلس العقد، لأن الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن يقول: حتى أصل البلد، لأنكما إذا افترقتما ولم يحصل التقابض بينكما وقع ربا النسيئة. قال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية الموجودة في زماننا هي مستندات لأرصدة من ذهب أو فضة على حسب العملة، فإن كانت من الجنيهات أو الدنانير الدولارات هذه كلها ذهب، وإن كانت من الدراهم والريالات فهذه كلها من الفضة، فأصلها رصيدها من الذهب أو الفضة. فالقول أنها ورق ولا تأخذ حكم الذهب والفضة محل نظر، ولذلك لو كانت ورقا لما أمرنا الله بزكاة الأوراق، وإنما أمرنا بزكاة الذهب والفضة، ولذلك لا يلتفت إلى إلغاء رصيدها، لأنه تعامل بين الجماعات والدول وليس تعاملا بين الأفراد، ولا يؤثر في أصل حقيقة المستند لأنه دين مستحق، فلو ألغي رصيده لم يصح هذا الإلغاء لأنه واقع في غير موقعه، إذ لا يملك أحد أن يلغي دين بمستند، هذا أمر لا بد أن يوضع بالحسبان. فالأوراق النقدية معتبرة بأرصدتها، وبناء على ذلك فإنه إذا قال له: أريد أن تصرف لي هذه بعملة البلد أو خذ هذا المبلغ وأعطني بدل منه عملة البلد تعطيها لأولادي أو زوجتي، فهذا صرف بدون تقابض، فحينئذ نقع ربا النسيئة ولا يجوز ذلك. وبناء على ذلك الأفضل أن تقول له هذه 10,000 ريال مثلا، خذها واصرفها بعملة البلد وأعطيها أهلي، ثم لك هذه 100 ريال أو 50 ريال، اجرى على تعبك في ذهابك وإيصالها إلى أهلي، فحينئذ يكون عقد وكالة بالصرف من وجه وعقد إجارة على إثمان الوكالة، ويجوز إعطاء الأجرة على الوكالة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصلى في الصفوف الخلفية المسجد النبوي مع أن الصفوف الأمامية غير مكتملة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب إتمام الصفوف الأول، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فيجب على كل من دخل في المسجد أن يتم الصف الأول فالأول، ومن امتنع من إتمام الصفوف الأول أثم شرعا. الواجب إتمام الصفوف الأول، وهذا التقطع والتأخر. وهنا أنبه على أن الذين يصلون في مكان الدرس وليس عذروا بالدرس مخطئين مخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يصلى في مكان متأخر مع وجود الصفوف الأول، وهذا أمر نعذر فيه إلى الله عز وجل. لا يجوز ترك هذه السنن وترك السنن الواجبة والتساهل فيها يخشى على صاحبه الفتنة، وخاصة طلاب العلم والذين هم قدوة، ينبغي أن يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتمموا الصفوف الأول، وأن ينبهوا العامة، وأن ينصحوا وأن يرشدوا، فتتم الصفوف الأول الأول فالأول. فإذا تأخر وصلى في صف متأخر مع وجود الصف المتقدم وهو يعلم، فإنه آثم شرعا، وحينئذ لا يجوز أن يصلى والصفوف متقطعة. والصلاة صحيحة على تفصيل عند العلماء رحمهم الله، ولكن لا خير في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ربنا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان السلف الصالح يخافون من هجران السنن وتركها، فضلا عن الإعراض عنها عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فكيف بالإعراض عنها عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها؟ فأنت مأمور أن تتم الصف الأول فالأول، ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة، لأن الله يعلم أنك تريد إتمام الصف، وأنك في أجلك وطاعتك لربك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمد إلى مسجد فوجد أهله قد صلوا كتب لهم مثل أجرهم. فأنت على خير وبر، تحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، يترك التأويل والاجتهاد الذي يعارض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصادم النصوص، والتزم بالأصل الذي أمرت به، تسلم وتغنم ويعظم أجرك، وهو أتقى لربك وأرضى له سبحانه، والله تعالى أعلم. الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني من سكان مكة وقدمت إلى هذا البلد الطيب للدراسة، وبعد كل أسبوعين أنزل إلى مكة وأقضي فيها الخميس والجمعة، فهل أقصر الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، من أجل نعم الله على العبد أن يتغرب في طلب العلم، ومن تغرب في طلب العلم كتب الله أجره، ولا يخطو خطوة ولا يقطع وادي ولا يسلك شعبا ولا يمرض ولا يسقم ولا يهتم ولا يغتم إلا كتب الله أجره وأثبت ثوابه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن يجب نعم الله على العبد أن يتغرب في طلب العلم، ويجد ويجتهد ويفارق أهله وماله وولده بالله وفي الله واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإن خرج من بيته لا يخرجه إلا العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده، كتب الله له خروجه وأثبت الله أجره، فلا يقطع وادي ولا يسرق شعبا ولا ينفق قليلا ولا كثيرا إلا أجره ربه. المطلع على الضمائر والمطلع على السرائر، فمن أخلص لله في علمه وتعلمه كتب الله عز وجل له جميعا ما يكون من أمره. طلب العلم والتغرب من أجله من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فهنيئا ثم هنيئا لك كما وفقك الله لهذا الخير العظيم، تحمد الله واشكره على فضله، خاصة هذا البلد الطيب وهو طيبة الطيبة. فإن طالب العلم الصادق في طلبه إذا خرج من بيته جدد سيرة الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح حينما أقبلوا على هذا البلد الطيب الطاهر المبارك الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن خرج إلى هذا المكان الطيب مخلصا لوجه الله كان أجره عند الله عظيما. ثم انظر إلى شرف الشرف والفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه: من غدا إلى مسجدي هذا ليتعلم أو يعلم كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. فهذا فضل عظيم يذكرك بهذه النعمة العظيمة. وأما ما سألت عنه من كونك تأتي من مكة إلى المدينة فأنت صاحب الموضعين، إن جئت إلى مكة فأنت من أهلها في الأصل، وإذا أتيت إلى المدينة وأنت تريد طلب العلم فيها ونويت الإقامة سنوات لطلب العلم أو سنة واحدة أو حتى أسبوعا واحدا لطلب العلم فإنك مقيم في كل الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، فدل على أن من نوى الإقامة في بلد 4 أيام خرج عن وقت السفر إلى وقت الإقامة، لأن المهاجر تحرم عليه الإقامة. فلما أذن لهم بمكة أن يجلسوا فيها 3 أيام دل على أن ذلك لا يقطع السفر. ومن هنا أخذ أئمة العلم والسلف من هذا الحديث دليلا على تحديد مدة الإقامة 4 أيام. فتتم الصلاة في المدينة لأنك نويت الإقامة فيها للدراسة، وكذلك تتم الصلاة بمكة وأنت تجلس في المدينة 2 أسبوع، فتتم الصلاة بناء على أنك في حكم المقيم، وأما مكة فهي بلدك الأصلي. فإن تحولت عن مكة تحولا كاملا ونويت الإقامة في المدينة والنزول في المدينة وأصبح إقامتك لمكة لزيارة والد أو والدة، فحينئذ ينقلب الحكم ويصبح وضعك في مكة وضع المسافر. فإن نويت الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج أتممت، وإلا قصرت لأنك مسافر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يمد رجليه في المسجد أمام المصاحف علما بأن المصاحف مرفوعة على رف يعادل ارتفاعه 20 سنتي متر عن الأرض، وجزاكم الله خيرا؟ في هذا السؤال جانبان: الجانب الأول إكرام كتاب الله وكلام الله واجب مطلوب، والله تعالى يقول: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وهذا خبر بمعنى الإنشاء، أي كما أنها مكرمة في السماء فأكرموها في الأرض، فهي شرعة الله عز وجل رضيها لكتابه وكلامه سبحانه أنه يكرم ولا يهان ويجل ولا يفتقر ويرفع ولا يوضع. ومن العجب كل العجب أن بعض من يتسمى بطلبة العلم هم ليس عندهم إلمام بالأصول، يقول: ما في دليل. وما في دليل يقولها إنسان بحث حفظ القرآن وفهم القرآن وحفظ السنة وفهم أحاديث الأحكام حتى يقول ما في دليل ويشهد عن الله أنه ليس هناك دليل. أما شخص ليس عنده علم فمبلغ أن يتعلم وأن يعلم أن كتاب الله يجل ويكرم. ورأيت رجلا من طالب علم ذات مرة وقد وضع القرآن ثم مد رجله والقرآن أمامه، فقلت له: يا أخي الله اتق الله وارفع قدمك عن كتاب الله. قال: ما في شيء. قلت: نشدتك الله، لو أنك مضطجع ووضعت قدمي عند رأسك ترضى بهذا؟ قال: لا أرضى. قلت: كيف ترضى لكلام الله عز وجل؟ هذه أمور أصبحت بدهية توضيحها يزيدها إشكالا، ولا ينتهي العجب أن ترى طالب علم يأتي ويمد رجله ويضع القرآن أمام العامة، فإذا جاءه عام يناشده أن يجل شعائر الله إذا به يهود عليه ويقول: ليس هناك دليل، ليس هناك. وهذا ماذا يكون وقع عند طلاب العلم عند العامة؟ وطلاب العلم هم القدوة، وأهل العلم هم القدوة، عليهم أن يكونوا أكمل حالا وأكمل إكراما لكتاب الله وكلام الله عز وجل. وما عرفنا الأمة إلا تجل شعائر الله عز وجل، والشعيرة والشعائر كل ما أشعر الله بتعظيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هذا كتاب الله، فصن كتاب الله واحفظ، ويصان كتاب الله ويحفظ، ولذلك لا يدخل به إلا دورات المياه، وهذا من إجلال شعائر الله عز وجل. وعلينا أن نربي في العامة هذا، والعجب أن نسمع من يقول هذا بدعة، بل تدخل به في الحمام وتدخل به في قضاء الحاجة لأن ما في دليل. سبحان الله العظيم، هذا أمر يعني من أغرب ما يكون أن الإنسان يفقد الناس تعظيم الشعائر، يصبح يكابر بأمور واضحة بدهية. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نرب الأمة على تعظيم كتاب الله عز وجل. لو كان كتاب الله يهان هذه الإهانة وليس فيها شيء، لماذا يقول العلماء أن تمزيق المصحف كفر بالله عز وجل؟ من رأي يمزق المصحف لقصد إهانة كفر، مع أن هذا الفعل لا يأتي في الإهانة مثل وضع المصحف وضع القدم بجواره أو وضع المصحف على النعلين أكرمكم الله. هذه أمور يعني علماء نفسه على أن الرجل لو قعد عن المصحف أو مزق المصحف فقصد إهانة أنه كافر، ودلالة فعله دالة على الامتهان لكتاب الله عز وجل. فكتاب الله يكرم ولا يهان، ويعز ولا يذل ويرفع ولا يوضع. فمن أكرم كلام الله فنسأل الله أن يكرمه، ومن أهانه فنسأل الله عز وجل أن يهينه. فلا يهان كتاب الله عز وجل بل يكرم. وكتب العلم التي تشتمل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث تجل وتكرم وترفع. نسأل الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يعطينا من الزمن أن يوفقنا للقول والعمل، وصلى الله وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل، طول القيام في الليل أو قراءة القرآن بدون قيام أم الاستغفار؟ وجزاكم الله خيرا. الأفضل في كل شيء ما تقبله الله عز وجل. أما هذه المسألة فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي صلاة الليل أفضل، قال طول القنوت، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وطول القنوت، فالقنوت هو القيام، والمراد بطول القنوت أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون قراءتك طويلة، لأن قراءة القرآن أفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن الأجر فيها مضاعف، ولأن رحماتها وبركاتها وهداها وخيرها لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وإن العبد قد يقوم في جوف الليل بآية يشرح الله بها صدره إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بآية تفيض عيناه من الدمع يحرمهم الله عز وجل بذلك عن النار، فلم تمس النار عينا بكت من خشية الله عز وجل. فأفضل ما يكون قيام الليل بكثرة القراءة وطول القراءة ولما فيها من النفع بالوعد والوعيد والتخويف والتهديد، كذلك ما فيها من الحكم. قراءة القرآن كلها خير وبركة، لا يمكن أن تعوض بشيء آخر. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وأما بالنسبة لقراءة القرآن بدون الصلاة، فلا شك أن قراءة القرآن بالصلاة أعظم، ولذلك خاصة في قيام الليل. ولذلك قال الله لخيرة خلقه صلوات الله وسلامه عليه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل فضائل الآخرة وعز الآخرة وعظيم ثواب الآخرة التهجد بالقرآن وقراءة القرآن، وهذا يدل على فضل أن يكثر قائم الليل من تلاوة كتاب الله عز وجل. ولذلك قرأ عليه الصلاة والسلام بالطوال، واختتم في قيامه الثلاث السور الطويلة: البقرة والنساء والمائدة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على فضل إطالة القراءة في الليل. وطال قيامه عليه الصلاة والسلام بالقرآن حتى تفطرت قدماه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل أن تطيل القيام بالقرآن. وأما مسألة الاستغفار ومسألة تلاوة القرآن خارج الصلاة، فإذا صار السحر وهو السدس الأخير، يعني نصف الثلث الأخير من الليل، فالسنة أن تكثر من الاستغفار وذكر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء السحر سكن عليه الصلاة والسلام، فانتهى وتره إلى السحر. والله عز وجل امتدح في كتابه المستغفرين بالأسحار، فهذا الوقت بعد أن يفرغ من صلاته يخصصه للاستغفار وسؤال الله العفو والعتق من النار، فذلك مما أثنى الله به على صفوته الأبرار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من أكل الثوم والبصل قبل الصلاة ولكن معه مسواك يزيل هذه الرائحة، فما حكم هذا وجزاكم الله خيرا؟ المسواك للأسنان، ورائحة الثوم والبصل من البطن، فهو يسوك أسنانه ما يسوك بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى آكل الثوم والبصل عن قربان النفس، فلو تسوق مهما تسوق الرائحة من الجوف ومن من الفم، يعني الثوم يبقى في الفم فقط، الثوم سينزل إلى الجوف، والبخر والأذية ستأتي من الجوف من الرائحة من النفس. فعلى كل حال إذا أكل الثوم والبصل وتسوق فإنه لا يأتي المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، يقول السائل: إذا رأى المصلي الإمام يرفع من الركوع، إذا رأى المسبوق الإمام يرفع من الركوع ولكن ركع الرجل قبل أن ينطق الإمام بسمع الله لمن حمده، فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هل هذا جائز؟ جائز، جائز أن يكبر جائز، لكن هل يدرك الركعة أو لا؟ ينبغي أن يكون في السؤال هل يكون مدركا للركوع او لا. اما جائز جائز، ما في باس سواء رفع الامام او لم يرفع. بالنسبه لهذا السؤال، العبره في ادراك الركوع ان تنتهي من الراء من اكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمع، حتى ولو رأيته رفع رأسه، لأن العبرة بالذكر وهو الذي يكون به الانتقال. فإذا قلت الله أكبر وانتهيت من التكبير قبل أن يبدأ بالتسميع فقد أدركت الركوع، وإلا لزمك أن تقف ثم تقضي هذه الركعة التي فاتت، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قضية الشيخ، إذا صلى المسلم الصبح ثم أتى مسجد جماعة، فهل يصلي مع الجماعة مع كراهية النافلة بعد الفجر وجزاكم الله خيرا؟ ظاهر السنة أنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح حينما صلى الفجر ورأى رجلين لم يصليا قال علي بهما فأتي بهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا، ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله بلى، ولكن صلينا في رحالنا، وكان هذا في خيف منا في حجة الوداع. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وهذا محاربة من الإسلام للشذوذ عن جماعة المسلمين، ولذلك من دخل المسجد لا يجوز أن ينفرد، ولا يجوز أن يخالف الإمام، فالإمام راكع وهو واقف مثل ما يفعل أهل البدع قاتلهم الله. فهؤلاء الذين يفسدون جماعة المسلمين، الإسلام قصد أن يكونوا مع الجماعة، فإذا ركع الإمام يركعون، إذا سجد يسجدون حتى لا تشتت جماعة المسلمين. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدخول مع جماعة المسلمين، وأنه لا يجوز له ولو صلى أن يبقى منفردا دون أن يصلي في القوم. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على استثناء هذا لأنه أمر، وهذا الأمر لسبب عارض ويستثنونه منه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز في الاستخارة أن يكون الدعاء بعد الركوع أو في السجود وجزاكم الله خيرا؟ بعد الركوع لا يمكن، إنما بعد الركوع ليس محلا للدعاء إلا في القنوت. وأما بالنسبة لدعاء الاستخارة فأنت بالخيار، إن شئت دعوت بعد التشهد وقبل السلام وهذا أفضل وأحب وأرجى للإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دبر الصلاة محلا للإجابة. وإن شئت بعد السلام من الركعتين تدعو وتستخير، فالكل جائز ولا بأس به، والأفضل أن يكون دعاء الاستخارة قبل السلام وبعد التشهد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني كلما أصلي نافلة لله أحس بثقل في أدائها، ومن ثم لا يغيب عني المعاصي والذنوب التي كنت أرتكبها، وكلما تذكرتها أحس بضيق في صدري مما يدخل في قلبي شك في قبول التوبة والطاعات، فهل اعتقادي هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ إن الله تعالى أخبر أن الصلاة كبيرة، ولا شك أن عدو الله الشيطان قعد للإنسان بالرصد يحول بينه وبين الله، لعلمه أن المقام الذي هو فيه أشرف المقامات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من مسلم صدق في صلاته وخشع في ركوعه وسجوده، فسلم من صلاته كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. وعلم عدو الله أنها تكثر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتفرج بها الكروب وتصلح بها أحوال العبد في الدنيا والآخرة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فأخبر أنها خير العمل وأفضل وأحب إلى الله عز وجل. ولذلك هذا الذي تحسه إن شاء الله خير من الله لك إن صبرت وجاهدت. وكل من يلتزم بالطاعة إذا جاءه الشيطان فذكره المعاصي وذكره الذنوب فليتألم، فإن هذا الألم وهذه الحرقة التي تجدها في قلبك كلها تكتب حسنات لك، لأنه إنكار منك على ما كان منك، وإنكار من نفسك على ما حدث من التفريط في ذنب الله فهو زيادة في الأجر وغفران للذنب ورجوع إلى الله وإنابة. فإذا رأى الشيطان أن كل ما تذكرت المعصية كرهتها وسخطت عليها خاف من ذلك، لأنه يرى أن الحسنات تكتب وأن الدرجات ترفع وأن الذنوب تنحى، وهو لا يحب لك ذلك. لكن إذا وجدك تشك في رحمة الله وتقنط وتيأس من رحمة الله حينئذ يزداد عدو الله، فإياك ثم إياك، فلا أوسع من رحمة ربك. والله ثم والله لو لم يرد الله بك خيرا ما انتصبت قدماك بين يديه، ولو لم يرد الله بك خيرا ما استطعت ان تتوضأ. يا اخي تذكر، ان كنت لا تستطيع ان تصل الى الخشوع وتسيء ظنك بربك انك ما تستطيع الخشوع ان الله من قبل توبتك، اذا لماذا هيأ الله لك ان تتوضأ؟ ولماذا هيأ الله لك ان تكبر؟ لو كان الامر كما ذكرت حال الله بينك وبين الدين كله. فإياك ثم إياك، والوصية الاخيرة التي اوصي بها كل مسلم، ان اي شك تجده في قلبك وسوء ظن بالله عز وجل فاعلم انه من الشيطان، فاغفل عن يسارك وانخمس عدو الله، فلا تظن بربك إلا كل خير. وليس هناك أرحم ولا أكرم ولا أحلم من الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم بك من نفسك وأحلم بك من الخلق أجمعين. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بعفوه ورحمته وهو أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم. الله لكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قول المشتري للبائع: لا أشتري منك حتى تعطيني هدية، سواء كان البائع بائع ذهب أو غيره، وجزاكم الله خيرا؟ لا أشتري منك حتى تعطيني هدية، هذا شرط، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، والشرط الذي لا يستحق في العقد باطل. فهو إذا قال له لا أشتري منك حتى تعطيني هدية، ليس هذا الشرط من جنس الشروط الشرعية، فليس هو من مقتضيات العقد، وليس فيه يعني وضوح، لأن هدية مجهولة، لا ندري ما هي هذه الهدية وما هو قدرها وما هو ضابطها. فلربما قال له خلاص أعطيك هدية، فتمم الصفقة ثم أعطاه هدية لا تساوي شيئا، وأعطاه هدية غير التي يريد، فحينئذ يحدث الخلاف، هذا بيع مجهول، يعني يصير باعه معلوما ومجهولا، لأن الهدية مجهولة. وقد بينا وفصلنا في أحكام بيع الهدايا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اشترى الإنسان سلعة ثم وجد فيها عيبا، ثم لما أراد أن يعيدها إلى صاحب المحل قال: لا أرد لك الفلوس، ولكن تأخذ سلعة بدلا عنها ولا أعطيك مالا، ويحتج بأن صاحب المحل ليس موجودا مع أنه الذي باع السلعة سابقا، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول: هناك فرق بين بيع المعين وبيع غير المعين، وهو المنصوص في الذمة. فإذا جئت تشتري شيئا وقلت له بكم هذا الشيء وعينته، فالبيع وقع على معين يفوت بفواته. فلو قلت أريد هذا الكتاب بكم، قال بـ20، أعطيته 20 ووجدت عيب في الكتاب، لو جاءك بمثل الكتاب وبأوصافه ليس من حق أن يلزمك بمثله، لأنه وقع على معين يفوت بفواته. لكن لو جئت وقلت له أعطني كتابا، كتاب البخاري، نسخة من صحيح البخاري، نسخة من صحيح مسلم، فهذا موصوف في الذمة. فلو أعطاك نسخة وذهب ووجدت فيها عيب ورجعت، ليس من حقك أن تطالبه بالقيمة، لأن العقد وقع على موصوف في الذمة لا يفوت بفواته، يحضر لك مثله، لأنك اتفقت معه على كتاب موصوف بالصفات، إن تخلت في هذا الكتاب فإنه موجود في غيره، فمن حقه أن يلزمك بالبدل ويعطيك بدلا. أما لو قلت له أريد هذا القلم، هذه الساعة، هذه السيارة، وتم البيع على معين، فإنه ملزم شرعا أن يرد لك القيمة، وليس من حقه أن يقول لك أرد لك المثل. الأمر الثاني، الجانب الثاني، ليس من حق أصحاب المحلات أن يقولوا للبائعين عندهم لا تردوا للناس أموالهم إذا كان الرد مستحقا، فهذا حق شرعي للمشتري، ينبغي عليهم أن يعلموا من يوكلوهم بالبيع الأمور الشرعية. ولذلك قال العلماء: يجب على من يتاجر أن يسأل عن الأحكام الشرعية حتى لا يظلم المسلمين ويحرمهم من حقوقهم. فإذا جاء يضع أحدا مكانه ينبهه على أنه إذا باع شيئا معينا فإنه يرد قيمته، ويجعل المشتري بالخيار، إن شاء اشترى بدلا وإن شاء اشترى من غيره. وأما إذا باع مبهما موصوفا في الذمة، فإنه من حق أن يقول له لا ترد القيمة، ورد له مثل الذي اتفقت معه عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب العامل أو المستأجر إذا لم يقم بعمله أو لم يحسنه، وماذا يترتب على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا والله، لا يجوز ضرب المسلمين إلا إذا أمر الله ورسوله بضربهم، لا تستباح أعراضهم ولا بشراتهم ولا جلودهم بدون وجه حق. هذا عامل بينك وبينه عمل، إن كان قد قام بعمله على وجه أنصفته وأعطيته حقه، وإلا كان الله خصمك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمت، رجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. فالله خصم يوم القيامة، بينك وبينه عمل، إذا أداه كاملا تعطيه، أما إذا لم يؤد العمل كاملا فالعمل الذي يستأجر العامل للقيام به إذا قام ببعضه استحق أجرته على قدر البعض، فتجزئ الأجرة على قدر البعض ولا تظلمه بضربه، فإنك إن ضربته فقد ظلمته، ويجب شرعا أن يقتص منك بالضربة التي ضربته. ولذلك جاء جبلة بن الأيهم وطاف بالبيت وهو محرم، فوطئ أعرابي إحرامه فانكشفت عورته فلطم الأعرابي على وجهه، فاختصم إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: كتاب الله القصاص، يقتص منك ويلطمك كما لطمته. وكان عزيزا في بلاد الروم ورأس قومه، فقال: يضربني الأعرابي؟ قال: إن الإسلام قد سوى بينك وبينه، يعني ولو كنت من الإسلام سوى بينك وبينه، ما ظلمته وأخذت حقه بضربه يسوى بينك وبينه. قال: أنظرني. فنسأل الله السلامة والعافية، انسحب في الليل وارتد على عقبه والعياذ بالله كافرا، لكن يعود للكفر ولا يبقى في الإسلام ظالما لمسلم ويقر على ظلمه. فليست أعراض الناس رخيصة، وليست بشراتهم رخيصة، أن يضرب العامل أو يؤذى إذا ضرب يقتص من ضربه. المملوك الذي يملكه الإنسان بملك اليمين تمليكا من الله عز وجل، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على أوس وهو يجلد عبده، فقال له، قال أوس: فكنت أضربه فسمعت رجل صوتا من ورائي يقول: إن الله أقدر عليك منه. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي، يعني عبيدا أملكهم، آمرهم فيعصونني فأضربهم وأشتمهم، فهل علي من شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة نظر في عصيانهم لك وضربك لهم وشتمك، ثم يقتص منك على قدر مظلمته. فتولى الرجل يبكي وقال: أشهدك أنهم أحرار لله. فالمسلم يتقي الله في حق أخيه المسلم، لا تحسب أن كونه عاملا أصبح يعني لا حق له في عرضه فيسب ويشتم، لا تحسب أن كونه عامل أنه لا حق له في ماله ولا حق له في أجرته، لا يظن أحد هذا أبدا، فهو بينك وبينه اتفاق وعقد توفي له كما وفى لك. فلا يجوز ضرب العمال، ولا يجوز إهانتهم، ولا كسر خواطرهم، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. أخي الكريم، تسافر من جدة إلى مكة وتتعطش وتتألم لفراق بنتك وولدك، وأنت غني ثري سوي تتصل بهم عشية وضحى وتحس بألم الفراق، فكيف هذا الأخ المسلم الذي تغرب عن أهله وولده وماله، وقد يكون في هم وكرب لا يعلم من الله عز وجل، وقد تطلب منه عملا ويكون سهران، قد يكون في مشكلة أو معضلة نزلت به فيسهر في ألم وأشتان وأحزان، فيأتيك منهك القوى تعبان فيبتليك الله ويختبرك، هل تصبر عليه؟ هل تعامل بالحسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصى السيد إذا جاءه المولى والخادم جاءه بالطعام، قال: إذا صنع مولى أحدكم لأحدكم طعاما فليعطه منه، يعني إذا جاء يقدم لك الطعام تعطيه شيء من هذا الطعام الذي قدمه لك، لأن الإسلام والمسلمين لا يمكن أن ينالوا سعادة الدنيا والآخرة إلا بالوفاء، ولا يمكن أن يحيى الواحد منهم الحياة الطيبة إلا بالرحمة. فالرحمة إذا كانت في قلب المسلم نظر إلى بحال أخيه المسلم، فإذا كان العامل غريبا عن أهله غريبا عن ولده تقدر مشاعره، إذا كان العامل قد نصح لك سنوات وقام بالعمل عندك شهور، أو عمل لك عملا وأتقن العمل في غالب عمله وأخطأ مرة ومرتين فليتسع صدره، أخطأ ثلاث مرات أربع مرات فإن الله عز وجل سيحاسبك، فأنت عامل تعمل فيما بينك وبين الله، فإذا كنت عامل الضعفاء بالشدة شدد الله عليك يوم القيامة، وإذا سامحتهم سامحك الله، وإذا وسعت عليهم وسع الله عليك في الدنيا والآخرة، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالإنسان دائما ينظر إلى إخوانه بعين الرحمة والشفقة، وإن رحم رحمه الله، وإن يسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل أن تحفظ نفسك عن أذية العمال. كذلك النقطة الأخيرة التي يحب أن ننبه عليها، أن من أعظم الضرر أن الرجل يكون في بيته وعنده عمال فيستطيل على العمال فيسبهم ويشتمهم، فإذا والعياذ بالله أولاده وذريته تفعل نفس الفعل، فهو يسب العمال لتقصير، فإذا بأولاده يسبون عمال والخدم بدون تقصير وبدون أي سبب، لأنهم رأوا الوالد أو رأوا الوالدة تهين الخادمة تسب الخادمة ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فتعليم الأولاد احتقار المسلمين لألوانهم، احتقارهم لأعمالهم، احتقارهم لمناصبهم، لا يجوز هذا. ينبغي للرجل أن يكون شديد الخوف من الله حتى ولو أراد أن يحاسب عاملا لا يحاسب أمام أولاده، لأن العامل له حق. هذا إنسان كبير من المسلمين أكبر من ولده، لما يسبه ويشتم أمام أولاده ويعود أولاده لاستطالة في أعراض المسلمين، هذه أخلاقيات ينبغي النظر فيها، وهذه سلوكيات ينبغي التوجيه فيها. وعلى الأئمة والخطباء أن ينصح الناس ويوجهوهم في حقوق المسلمين بعضهم على بعض، خاصة الضعفاء. فالله في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل تنصرون إلا بضعفائكم. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، وأن يعلم المسلم أن تقوى الله جماع كل خير، خاصة فيما بينه وبين إخوانه المسلمين. والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي مبلغ من المال قدره 10,000 ريال يحول عليها الحول في شهر رمضان المبارك، وقبل حلول هذا الحول ب3 أشهر وضعت عليه مبلغ وقدره 50,000 ريال، هل أزكي كامل المال أم أزكي فقط 10,000 ريال مع العلم بأن 50,000 ريال لم يمر عليها الحول، وجزاكم الله خيرا؟ 10,000 الأولى حولها رمضان، والخمسون الثانية منظر فيها، إن كانت نتاجا وربحا من 10 فهي تابعة 10، لأن الفرع تابع لأصله. فلو كان دخل في المعارض يبيع ويشتري في السيارات ورأس ماله 10,000 ريال، ثم لما جاء الحول قبل حوالي الحول بشهر أصبح عنده 50,000 ريال فيضيفها إلى رأس المال. فالطارئ إذا كان ناتجا من الأصل ضمن إلى الأصل، وأما إذا كانت 50 استفاد الإنسان من ميراث واستفاد من سبب آخر أو باع بيتا أو سيارة فملك 50، فهو بالخيار بين أمرين: إما أن يجعل لها حولا مستقلا وهذا هو الأصل، تجعل للخمسين حولا مستقلا وللعشرة حولا مستقلا ولا تزكي 50 في رمضان وتنتظر حتى يأتي شعبان من السنة القادمة، وإما تضيف 50 إلى 60 إلى 10 فتزكي 60 في رمضان وتجعل الحول حولا واحدا حتى لا يشوش عليك ولا يؤثر، فيكون من تعجيل الزكاة ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أقوم بتعليم الطلاب القرآن الكريم تحفيظا لهم، فتمر علينا سورة فيها سجدة، فهل علينا شيء في عدم السجود؟ وهل هي واجبة علينا على الطلاب؟ وعلى الطلاب كثير، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أولا إن شاء الله سيكون درس عمدة الفقه غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ونسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا جميعا به. وأما بالنسبة لما سألت عنه أخي في الله من السجود، سجود التلاوة، السجود التلاوة جمهور العلماء على عدم وجوده، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه لوجود الأمر في بعض الآيات كآية الحج ونحوها، والصحيح أنه ليس بواجب. ولذلك قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه السجدة يوم الجمعة على المنبر وسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأها الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إنها ليست بعزيمة، فعلم الناس عدم وجوبها. لكن كونك معلما للقرآن ومدرسا لكتاب الله عز وجل فأنت قدوة، وطلابك يتعلمون منك هذه القدوة ويكونون قدوة لغيرهم. والذي عليه العلماء أن آكد ما تكون آداب التلاوة في حق المعلمين للقرآن، ولذلك لا أرى أن تترك هذه السجدة ولو لم تكن واجبة، لأنك قدوة، أنت الذي تحيي السنة وأنت الذي تعلم السنة، والناس تحب السنة عن طريقك لأنك أنت الذي تعلم كتاب الله عز وجل. والذي عليك أن تقرأ السجدة لأول مرة فتسجد ويسجد الطلاب معك، ثم بعد ذلك يغتفر، لأنه إذا سجد في المرة الأولى وكرر آية السجدة من الحفظ ونحوه أغنى السجود الأول عنه، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله، أن الساجد إذا كرر تلاوة آية السجدة لحفظ أو تعليم أو نحوه أنه يغنيه أن يسجد السجدة الأولى، فلذلك لا أوصيك بتركها، فأنت قدوة. وهذا في كل سنة وفي كل شيء ليس بواجب، تعلم الطلاب أنه ليس بواجب ولكن تفعله. فكم من سنن أحيت وكم من بدع أميتت من معلم موفق محب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتنظر ولتتأمل لو أنك عقدت درسك فسجدت لله عز وجل فيه وعلمت طلابك هذه السنة أنهم يقرؤون في مجلس العلم ويسجدون، كم لك من الأجور والحسنات، وكم يفوتك من الفضل والحسنة إذا تركت هذه السنة وفاتك خيرها وبرها. فأوصيك أخي بالله أن تكون حريصا على الخير، حريصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض العلماء يقول بعض الأحيان يكون الفقه حرمانا لصاحبه، قال يعلم أن الشيء ليس بواجب فيقول ما هو واجب ما هو واجب ما هو واجب، فيترك الأشياء ولا يفعل إلا الواجبات. سبحان الله، أين التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين الحرص على الخير، وأين الأجر الكثير، وأين الرحمة، وأين الهدى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح علمه بالسنة طريقا لتركها والعياذ بالله. والفرق أن المتعلم للسنة أنه يكون أحرص الناس على فعلها وعلى تطبيقها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ والله إني لاقبك في الله، ويقول في سؤاله ابتلي بعض الناس بالوسواس في كثير من أمورهم، فكيف نحارب وسوس الشيطان، وكيف تكون الوقاية من مكايده، وجزاكم الله خيرا. أشهد الله العظيم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله من الوسوسة فداء وبلاء لا يمكن أن يرفع عن العبد إلا بإذن الله عز وجل. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، الله وحده هو الشافي والكافي. أما الأمر الثاني فيوصى من ابتلي بالوسوسة بالأذكار التي هي حصن حصين وحرز مكين من الله للعبد. وأما الأمر الثالث فمن أعظم الوصايا التي تحفظ العبد من الوسوسة بإذن الله أنه لا يفتي نفسه، ويقتصر على عالم يرجع إليه دائما ويسأله، وإذا سأله عمل بقوله مهما جاءه الشيطان بخلافه. فإذا سأل في الطهارة وجاءه الشيطان قال صلاتك باطلة، قال لا، سألت واستفتيت وهذا الذي علي. فإذا صار على ذلك خفت وسوسته ورجع إلى العلماء وأنزل الأمر لأصحابه. الأمر الرابع والأخير يوصى من ابتلي بالوسوسة بشيئين اثنين، أولهما أن يتفقد نفسه فلعل مظلمة لمظلوم أوجبت هذا البلاء له، فعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل أموال الناس بالباطل وظلم الناس في حقوقهم من أعظم المصائب التي تجر على العبد البلاء في نفسه حتى ينسى نفسه بوسوسة أو بلاء أو أمراض أو أسقام. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فيتفقد نفسه فلعل عبدا مسلما اغتابه أو عالما صالحا همزه أو لمزه أو وقع في حقه فابتلاه الله فأشغله في نفسه. وأذكر أكثر من حادثة لأشخاص حدثني أكثر من شخص أنه كان من خيار الناس ومن أحسنهم، وأنه تجرب للعلماء بالكلام فيهم والطعن إما عموما أو خصوصا، وما حمد العافية بعد أن دخل في ذلك الشيء. فهذا بلاء من الله، ومن عاد لي وليا فقد أذنته بحرب. ومنهم من أكل مال مظلوم فدعا عليه، فعليه أن يتفقد نفسه فلعل مظلمة من المظالم ابتلاه الله عز وجل بسببها. والسبب الأخير أن يستكثر من رحمة الضعفاء والإحسان إلى الأيتام والأرامل، فإن الرحمة توجب الرحمة، والعبد إذا تصدق واستغفر وأحسن بالإحسان إلى الناس رحمه الله ففرج كربه ويسر أمره وأزال همه وغمه. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل اشترى سيارة بالتخصيص، وبعد مضي عدة أشهر أراد أن يسدد المبلغ المتبقي عليه نقدا على أن يترك له بعض المبلغ، ما حكم هذا وجزاكم الله خيرا؟ إذا قسط المبلغ للسيارة أو للأرض أو لأي سلعة واتفق على أنه مؤجل، فإذا أراد المشتري أن يبرئ ذمته ويدفع النقد يدفع المال نقدا، فإنه لا يجوز له أن يشترط على البائع أن يحط عنه. فإذا قال للبائع حط عني واتفق على ذلك فهو الربا الذي حرم الله ورسوله، وهو ربا الجاهلية، كانوا يقولون ضع وتعجل أي ضع عني حتى أعجلك، وبناء على ذلك لا يجوز. لكن الحل أن يعطي صاحب السلعة المبلغ كاملا بدون أن يشترط، بدون أن يكلمه، ثم بعد أن يعطيه المبلغ كاملا يقول له أنت بالخيار، إن شئت ترد عليه شيء أو شئت تبقي عندك هذا لك. فإن أعطاه بعد ذلك من دون عدة فلا بأس، ويجوز في غير الشرط ما لا يجوز في الشرط. ولذلك لو أن شخصا استدان 10,000 ريال ثم أراد أن يكافئ من أعطاه الدين فرد عليه 11,000 فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أحسنهم قضاء. لكن لو اشترط عليه من البداية وقال أعطيك 10 على أن تردها 10 وريال كان عين الربا الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يجوز إذا كان بدون مواطأة أن يسقط عنك شيئا بشرط أن يستلم المبلغ كاملا، ويكون له الحرية والاختيار تاما كاملا، إن شاء تنازل وإن شاء أخذ المبلغ كاملا والله تعالى أعلم. لكن الذي استحب بعض مشايخنا كان يقول استحب للمشتري أن لا يأخذ شيئا ولو تنازل له، كل هذا تورعا وإبراء للذمة على أتم الوجوه وأكملها والله.